تركين عود بوتو يفتح له مولانا في الوتات لا يفتح له الوتات تو اكو ما تفط بارك لا كم هذا بسيط انا قاعد لكن ترك معاه في قروتو وتحرك الدفه ايش مالك يقول لك ذيك الدفه ما هي مقفوله يقول له انا بفلطها يقول لك لا يقول لك ما هي مقفوله لا افتحها واقفلها تقول له يا اخي انا بفلطها وانت بدز ثاني قاعد بدز يقول لك ابدا ما هي تنقفلت تفتحها وتقفلها عندها كرفم عنده هو يزين في راسه يفاصل يك الدبزة اللي معناها انقفلت والدبزة اللي ما زالت مخية عاد وذنه قاع يزين عاد وذنه فيها قرايش يفاصل الخلطة اللي قفل ايوة يتصوت الماكينة يقول لك لا هذا معناها انها كذا ينين يشوف السيال هيعطي اشارة يقول لك معناها انها في الخلل فلان قل المولاني يتصوت من هرواية ما هو هو فاهم الاحتمال اللي ما يفهمها 100% والله يفهمها بنسبة كبيرة جدا يفتح له مولانا نتيجة للملازمة الحديدة كذلك مولي العلماء لازموا العلوم وفهم الكتاب والسنة ففتح الله لهم بإشارات لا يعرفها إلا من سلك طريقة الناس أخرى للواحد منها مهار تركه لقاه اللي ما هو من أهل العلم ولا درس العلم حتى وقراه وتابه تابعه مهار تلا مهار تلقاه بوطه ممكن وركبها اركبها ما حدا صالحة فز فز فز ويخصر منها روايش مكلم به اللي ما يعرفيتهم لأن هذا ما هو ظنه ناس أخرى درست العلم وسارت فيه وصهرت عليه وتعبت فيه وبالتالي فتح الله لها فيه أشياء ما تختار بين رقاه وحد هام ويقاد بين رقاه ما هو مدرس ولا يعرف العلوم ولا هو ملازمها واحد طاري اليوم واحد مثلا متعمق واحد طاري هذا عويلي لأن سنة الله أثبتت أنه لا يستوي هذا المواظب المتابع الملازم وذاك اللي بسيط واضح الكلام هذا حد منصف أوضحه من السماء فوقنا ومخلوق ما هو منصف إن قال مولانا عرض عن الجاهلين معناها أنك لو حرت فيهم لا تتعب ما يفعل ما هو عرض سمعت الكلام إذا جاب أن مولانا في القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا إيا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومعناها أن مولانا هذا حد كامل يختار يجي مولانا إياك يبجلوا يجيه إلا نظيف اللهم المولانا لا يحب المتلوثين أكبر هنا أعطيكم مثال دقيق يوضح لكم هما هؤلاء الفرائض أربعة لعل نعود مثلا مشيت عنكم بهم معناها سبعة أربعة ينص عليهم القرآن إجبرنا النية في إنما الأعمال بالنيات واختلفوا فيه العلماء بجانا الفور والدلك الدلك مقبول مناش والفور مقبول مناش هاو كلمتين مقبول مناش المالكية قابلينهم الروس مستحيلة لا يملوا عادوا لقبوهم رؤوسهم ما عندهم عليه دليل حد قال لك الإمام ما خلاه ما هو معصوم قولوا العاد ما هو معصوم عندك أنهم اتبعتوا يم الأمة كاملة ما عرفوا الحق ولا يشبر حد يسيف ديه إمام في نقرم السيد أقرأ لهم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين ما يشبر حد يصلح له إذا ما أقول لا الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين ويقول له هل مسيد آمين عندكم اللي ورغ الإمام مالك يقول له عندك أنه قال رواية وظهرت منه وقال هذا من الخرق اللي يقول له آمين تابع لغيره ويجيب كلامه في التفاسير وفي الحديث ما يجبر حد منه لكامل يقول له آمين وملا أفضل أنه صلاته قادية ما يرح حد يسقم يقول له لا قلت له ما هو معصوم ذم اللي أمه كاملة يقول له لرضية مذهبه ونصرته وجعلته حجة في تفسير الكتاب والسنة عندك انهم هو ما استهدأ ولا تخرم فطرة ما للخطأه جيت تتلع ويلي القاع واصبحته لا يتصلح الإمام جاء من دونه ذا من قرون ما في واحد شقر علي شيء وجي انتهى ما تشقر هذا خلل فيك مفهوم الكلام هذا لا مهار تفسيطي غرب قال الصرف ورد لك دليل منين قالوا الدليل هو خارج راك من الدليل اللي كلام وخارج من الدليل اللي فعل واضح له النبي صلى الله عليه وسلم واركين نشوف مادة تعدل شيء والله يبرغوه ما عدلت ولا نكره ياك دليل ياك دليل ما أكبر منه دليل لأنه هو ما يسكت على منكر قالوا الفور معناها العجلة والدلك معناها تخاول يدين قالوا شنه دليله قالوا المالكية احنا بعد دليلنا نعرفون قاع في واحدين مخالفين به اللي كي قلت لكم لكم مسائل مختلف فيه غير قالوا المالكية احنا بعد دليلنا في الفور عندنا قاع قدر من الذي الله يا غير منهم على القصيل القصيل معناها انتم عارف احد مشى الباس والصقاله لا نهار قريب قاع ولا اقبض الصقال ودخل الباس هم يهوق الجم ذكر كن قال له قسم لا دخل دراعته ثم يهو سلح ذكر كن قال له قسم هذا لا ينقال للدلال لا يرقن عليك اللباس ويخليه لك فم مبلوء هذا بلال ما هو غسان لا بد من يعركه ويكل خلونه للصخ ويكل صقره لأنه هو لوغه ولوغه من الوضاءة لوغه أصلا من الوضاءة معناها سوى متوضئ معناها نظيف ومعناها أنك لا بد من تحركه تمسوا بيدك شوي يكانوا اللي فيه من لو ساخزه ويكان الماء عم عليك مريء عضو الممسوس قالوا إذا مولانا ذكر في الوضوء شيئين ذكر المسحة وذكر الغسل المسح معناها تخاول الماء بالشور ذكر هو البلل ذكر هو البلل المسح ورخ بلل والغسل غسل هذا ما نعرف كان كل شيء ورخ المسيح امسحوا برؤوسكم مالوا اللي رقاه يقطر في دمها ووخاوها بالشور ذاك امسحوا قالوا الوعاد مثلا ما انك تحرك بيدك شوي كان يوخاو تعود لا فرق بين امسحوا وغسلوا لانهما كلهم بللوا ووخاوا على العضو الفرق بينهما ان واحد منهم فيه الموت عركني كان يلحق والاخر لا مجرد وغويدك المس مس واللي بل بل واللي لابس طمه طمه هذا واضح قالوا فالفرق بينهما ان الله سمى ذلك الخفيف مسحا وسمى الاخر غسلا فلا بد من فرق بينهما وهو الدلك معناه تحراك المكان يوصل واحد مخفف واحد مؤكد مشدد فهمتوه ايوه الفوق الفوق شنو معناها العجلة قالوا شنو دليلكم على العجلة قالوا ما ثبت لنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين أنهم كان الواحد منهم يقصل وجهه ويجلس الدار ويقصل أيديه إلى المرافق ويجلس بروه ويقصل كرعي راس امتع راسه ولما يعود الدحميس يقصل كرعي ما قد ثبت لنا أن أحدا منهم فرق الوضوء هكذا بشكل عاد قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه تفريق لك ومتعمد ولا عن صحابتي ولا عن التابعين دل على انه لا بد في الوضوء من التاليب الا لعذره نحن عقبنا جبر من العاد عنده عذر كي مثلا الشاطر مشي والله تدفق المغرب والله مثلا الكب ما يهبط والله لكن لك عاد اهل العيار معناها طرالك انك عجز اما المفرق عليك واما واما يخذ يخرى لك عاد اهل العيار معناها طرى عليك عذر يا غير بعد فحارة ما قادر والما موجود عندك لم يثبت على صدرنا في حديث ولا في فعل صحيح مسلم اعلنه كان يتعمد الصحابة والسلف الصالح يتعمد الفرق بين اعضاء قالوا فمن هنا اخذت المالكية وشوب الفور اللي هو العجلة التالي والدلك معناها تخاض الليدين معلمة والنية صريحها حديث النبي الاعمال بالنيات وآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله وأمهاله الذين لفعل الكثير واضح الكلام إذا ذكر أربع آية متفق عليهم والآية الصريحة فيهم والثلاثة المختلف فيهم هذا من أدلة المالكي مفهوم الكلام إذا نبقى لكم ارتباس ماركم شفتوا بعد كامل تواجه لكم أيوة طيب أيوة سيء إنين قالوا إنين قالوا مسح الراس لحظة لحظة إنين قالوا مسح الراس والله قصير لوشه والله غيره من ركان الراس إلى عاد قطن دماء وعاد فيه حفاش ريح من ركانه يالطو يدخل له الصبع شوية مسحلي لأن البيت له يتوخل من فوقه من ركانه يالطو شوية واخوا عليه والله ما كذا قالوا واحدة من العلماء يالطو يقضوا الصبع شوية بالصبع ونين يقضوا لأن إيدك لا وخافه وفم دمقة قارقة شوي له يجي إيدك من فوقها وتبقى هي قبال ما امتسك واحدة من العلماء قالوا لا لا يلزمه ذلك ما لازم ما الله يقضى ويده قالوا لهم مال قال لهم بهذا بهل مولانا قال المسح والمسح معناها لا تخاو وتقضى ليد يا ما تلمسح هاي عاد حد ايا وعاد قال لهم لان المسح مبني على التخفيف إن قال لك امسح ايدك على الدار معناها وخوط ايدك اللي وخوط عليه واخوط واللي ما وخوط عليه ما لك مسؤول عنه لان المسح مبني على التخفيف والقصير مبني على الشدة في الدلك وفي تحرك لي وانك اني تعود له يتقوى ويدك وتروق هون هذا عاد اقرب الى الديارة والروق ولا ترى التخفيف واضح ان المسح يدل على التخفيف قالوا لا ترى لكن المشهور معروف انني تعود فم قرقة والله الواق يتوخى ويدك عنها ولا قوط له يدك ما هي لا يضرك تدخل لك البرود ولا كذا اللي بالله يدك شوي وقضى صورة خفيفة قال هذا كامل عدل بخفة لي لا يتحول المسح دلك واضح الكلام يا اخي تم تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها قال لك ذاك مسح خليه يتم مسح قال لك ذاك اغسل اغسل وإلى ملك ليس اختلط فرائض الله وقد ميز الله بينهما، فسمى البعض مسحا وسمى الآخر دلكا. واضح الكلام؟ بسم الله. إذا البيان وبعدين إن شاء الله نحن نتابعه. ما لكم سمعتوا شي من أدلتهم من الكتاب والسنة؟ ما نتواجهت النرواية كيف قلت لكم؟ قالوا العلماء على الملقاش أنكر وجوب الوضوء من غير عذر. معناها عذر ذاك كيفاش؟ كيف لقاه ممكن انه دخل الإسلام؟ قالوا حدث والله، قالوا له ما هو واجب. قال عذروها من هذا ممكن انه دخل الإسلام؟ والله حد رابي في بلاد مولي فيها الليل شهيلة ما قد تقرأوا دين الله، شد حد معاه الأخبار له قاعدوا وما هم عدروا أساس، والله قال ما هم عدروا واجب. إن قال يا منادم رابيه مدة ما قط الوات وذنيه ما قطر حد قاعد يبين له أحكام الله، إلا أنكر الرواية اللي هي يجدين يعذرني يعلم ما يكفر به اللي جاء. أنا قال الصرابي مع مدة ويعرف وجوب الرواية وانكرها بات كضه، إن قال له خرجت من الإسلام والله السبب ما يهدر على جلك. واضح. يبقى السؤال أولا بعد قاعد عن المهاية أنه فارض علينا أن كل واحد منا واجب اللي يتوضع، لأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا. ما راح يتخرصوا أحكام مولانا ايش منها وعيط عليه له، وش منها لا ينصب الحاشي وشي ينادى له معناها أنه رواية كبير. كأن مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا يا المؤمنين قال لكم مؤمنين اسمعوا توضع، إذا ما توضيت أراكم منكم مؤمنين. وهي المارة اللي عيط لكم بها نادى لكم بها ربكم ما يذيكم. يا أيها الذين آمنوا توماركم مؤمنين، وهؤلاء مارتنكم مؤمنين توضع، مارتنكم الصلاة ما يجعل ظهوركم معناها أنكم للمار. وهذا وضح مولانا في آية من القرآن قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آمرهم طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر منكم. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. ليه؟ هو ندالهم بالمؤمنين وعلى يقول لهم إن كنتم تؤمنون. قالوا هو معناها ان كنتم تؤمنون ما عرفها عدلوا اللي قلت لكم، ومما تعدلوه معناها اني نديت لكم الصيفه وقد ظهر منكم انكم ماكم اهل الله بالماره ماكم اصحابها. واضح. ولله المثل الاعلى. حضر قالوا له يا ولي ولي وها يا ولي وهي عدل كذا المولى عدل معناها انه ما تلوله هو مقربه منه وله مما يلتزم ذاك اللي مناسب من الاولاد الوالدين معناها انه هو اهل للولاده. هذا لا ولله المثل الأعلى تقريب. هذه مادة راضي مولانا عنها يلي نادي لهم كبارها ولا تعدل القال لها يعني أنا ما يهل الله ما يصالح. يقول لهم يا أيها الذين آمنوا يا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا وجوهكم. شوف وارك نص القرآن وحتى الحديث يبقى فيه دائما إشكال. ولذلك مولانا قال عن الرسل قال لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين. ما لو قال على أن الرسول جل بالبينات وأن الرسول دار يبين. قال أمال إن العلماء واجب عليهم يبينوا. قال إن مولانا أنا كتابي قاع واضح لهلي قد أنزلنا آيات مبينات، وقال مرة آيات بينات. قال إن كتابه واضح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه يوضح للناس مولي، وقال إن واجب على العلماء يوضحوا يا كيبر. من التوضيح انه ما هو زيادة. هذا يدلكم على شريعة مولانا حد هم ويقبلها ما وطاها في العلماء انه دور يغلط غلط ما هو قدبوه، لانه هو الشيء انزله الله بينه وامر نبيه بتبيينه وتوضيحه وامر العلماء بتبيينه ولعنهم ان كتموا ذلك. شوفوا قال انه انزلنا ايات بينات، وقال لرسولنا ما انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه، وقال عن العلماء واذا خلى الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تبجنونه هو بجنونه مثل ما احنا قاس لا يمطر خارج واحدة يقول لك واشي بجنونه مثل ما بجنون يا غالي يحتاج إلى بيان العلماء يا الخارج من الناس اللي ما يدخلوا شي بسير ولا بد من التلطح معاه التم متبارك معاه في الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة بهاللي هو عمره قليل 23 عام ويعدلهم قواعد كلامه على شكل القواعد ما هو بالتفصيل. في اللي يفتح لهم ولا يفهم ما يصرح له به، وفي اللي يعود مبهور لا بد من حديث سارسوني كانوا دخل للرواية. اغسلوا اغسلوا مثلا اغسلوا وجوهكم ليش يخبرك حد ما صلوش يوفى منين مفوق اذا تم يتافر الزقب دور يمشي بك لقضاك. ايه وجوهكم من تحت من رخد لحيته طويلة على كرسو ذا كان والتو يتفرها بيدي والله يكانوا يحكم يجدرها ويخالي له خرمة يعني حد لحيته كانت كبيرة واقتلوا وقلنا قبير خلي الأصابع اليدين وشعر وجهني يا من تحت الجلد ظهر لهي لحيتك مقطية سقطت عنك ما تخلت الباني نوفلوه وكرت لحيتك من بركانك يالتك ترجع وتقصر وجهك يا الكوير بكلي كنت معدي عنك وراكك شحت عنك المقطع استر ما بيصدرك الجميع المقطع كان مديور عليك اقلعته عنك معلم البال إذا كنت في ستر وقلعت عنك للستر كانت الشريعة عافية عنك مكبرتك مناسبة اللحية الكبيرة ورعت صغير ولا يجيك شي كبير وهاي له مصح نفسك أرجع يدلو وقصر وجهك لأن الكار مقطع وهر عهد ما بد من يخرص من الله من درى حدود من اللي وجهك الفوق العاد جاء لك السقط وجبهتك في الهيم منها مربي ومسقط وحل فيك الحلاق وتم يقصص لك يحسن إني نجا عقبه ونص جبهتك وقال لك اسقط من بركانك يارتك تحس تغسل وجهك في بليدة اسقب الأول سابق يقول حلاق والله تم اللي معدر لا حدودك اسقب إلى قفض قول بيدك ولا رقبته تفرو رانك وحل لك عفهمته والله ما جاءوا العلماء قالوه مولانا نين قالوا وجوهكم يخرص الله الوجه اللي على بابه ما ينتفر المصلوج ولا يقوى ضم اللي ليد الاسقب اللي قو إلا قو لك اسقب على شبهتك اقصل شمن سقبك خرص بلد اسقب النبات العادي واقصر ويعمل فم اسقب على وجهك ولا أم اللي انصرشت وقام اسقب مرجع لا تتفرو لأن المعتبر وجوهكم العادية والخروج على العادة يعتبر مغتفر به اللي ما هو الوجه العادي حدودك في النواظر الى الوذرين تقريبا وحدودك من فوق الى منابت الشعر المعتاد والتحت الى لحيتك جاءوا العلماء قالوا طيب الى اطوال الشنواز كانوا يتفر السقط والله الا كان فيه المتعلق بذات وجهه والزايد وما يعنيش واضح الكلام وكيف تلمر اللي سقبها طويل المدى احوط لاحوط والاقوى على انك توخض المعلي لحيتك كامل يعمل اطوالك قضوا معهز بالماء لأن ذا كامل عاد من وجهك والعليات اسقبهم الطويل يفريكوه معناها يخرصوا العاد مها لما هو الغسر إلا له يخرصوا لعداء الشعر البليد اللي قد يضاح من راسهم يعودوا لابد من يوخوا عليها الماء لأنها لا تحمل زغبهم ولكن اللي ملبد عليه اسقبهم يخلوه كيف تنذكرنا عن الراس لأن قضية الراس إلا المسح قالوا العلماء من درى الوضو ما الحكمة في الوضو فيه بليدات مسح وفيه وحدات كذا واضح الكلام قال انه من حكمة مولانا سبحانه وتعالى ترك ما كن فاطرين للجنب علم انها لا هي ياسر واللوغ ياسر هو المني مختلف فيه كانوا من السس ولا طاهر هي في خلاف لغال بعد البول قطعت حد قال انه طاهر ما لاحقها هل خلق وعذر كل بولة عندها سحوم مثل لا يصلي مولانا من رحمته البول به اللي ياسر ومشي شرب دوش ربما العود ياسر اسقط الله في الكثير السحوم رحمة بعبادي كذي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لكن متكرر ما تجي تتحمله والجنابة به اللي مرة او جب عليك السحوم في الجنابة به اللي الماني ما كل ساعة خارج منه لكن اللي قليل وجب عليك فيه السحوم ولكن اللي كثير اسقطه عنك أيوة الانسان مارك راسه هو ازين راسك لا اكثريتك انت فيه العين وفيه الخنافة وفيه الفم وفيه الاذن وفيه الدماغ وفيه ياسر من اجهزتك فيه لعل مخلوق عود البرود وهذا زمن البرود والشتاء انت تقصر راسك ان تقصر البيروت جدد ويك وتقصر ثاري ضرطك وفيت ما تتول عنه من رحمة مولانا على الراس اللي حساس عدل ومسح تخفيفا عليه لانه يعلم ضرر ويكفيه خففه على الدماغ والأعضاء الأخرى اللي تتحمل تكرار له ياك داب للقصر وذاك اللي قد يضرب صحتك قال امسح كان فيك الله وخضي لك وتوفر تيسير على العبي واضح الكلام قال الراس امسح والبقية الأخرى قال تتحمل به لرب العالمين اللي آمنك هو المخلقك وما دام خلقك إني خفف عنك معناها أنك ضعيف من ذب وإني يدير عليك الدبش وطول معناها أني بلاي دمتينة رصورها معلوم لا يدير عليه قدر من الدبس والأخر يدير عليه إلا كولي لأنه ما يقدر فيه ذهبت الكره يجب ان يقوموا بالصلاه واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنوبا فطهروا. اذا قال على المخلوق لكن يتوضا يعود عاد معرض الرحمه مولانا ومن يعود يعين يعيكم ولذلك المخلوق سابق يتكل في القبر ويسحن ياكي لو طهر يعود عاد مهيئا لرحمه الله كانه يعود متنسس ما هو صالح. وهذا يعيد نعيكم المخلوق العاد يعني جنابه والعاد ما قطت والله اول شناف وقع في قسل الى قسله قاع الناس في قرطب والله غسلته ما ادخر هذا المخلوق عليه جنابه ما نافع فيه التقصير المعدل الناس وقد عود يسال فيه من لومه من عند خلاف تشاء مخلوق ما يتوضى لا خار فيه لا خار فيه ومن يتوضى ذاك علامه بدايه الخير. ولذلك يا الله كامل نتوب المولانا ما فينا حد في يكون يتم يتوضى الى عاد البرود حمل ماء والدفن والدهن ولا تتوضا الوقت اللي هي تمشي فيه اتوضا والدهن واستدفى وهنا اذا اللي تتوضا وتقيم ماشي ربما يصدفك الماء توضا مازال سابق الوقت شوي عندك المنطب خرص لي قراب الوقت توضا والدهن واستدفى يا اخي تعود تقيم ناخذ المسيد ولا قيس بلا طاعتك الا عندك نشاط لعلي يضرك يا اخي ما تسمح لي فيك الماء واجب عليك تعدل واجب على المرأة وراه هي المرأة موريتاني الا قليلا ما تتوضا الله المرأة موريتاني قل المولانا امرأة سوفا فإذا ما غرجها ما شتر قف عليها لا تتوضا كأن يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة كأنها يا أيها الذكور إذا قمتم إلى الصلاة لناس ما هم آمنوا هذا النداء اللي مولاه وصف مولانا بالإيمان ما هو مترشح هاي الصيفة ما إلا من رحم ربك رمضان صيامه يعلى لعلياته موريتاني ذاك لا يكاد يوجد ما قد نقول لكم انهم كاملين هذا هو لك ولا عبرة بالنادر النادر لا عبرة به لا اجبرت واحدة والله انتينه موريتاني هذا شري قيمته الاكثرية بعد الساحقة ما تصوم والاكثرية الساحقة ما توضى والاكثرية الساحقة من العليات ما تقبل مغرج وقت لا يتمو لا الواحدة تمو وتقيم جاية وطول لا يتقاطر البو وكثير من الناس اليوم كثير من الناس يا عباد الله لا يوقف عن الحيض لكن وام خول لا يجمل لا يجمل تو زايد حيوان يوقف تو يفتح الباسو وهو لك يبول حاشة الحيط ويقيم ماش فرصه مازال يتقاطر ويدخله في لقر الباسو ويقيم ماش وهو لك جاي اللي مسير يطرح يديه تحاك وتوكي لا جرب لا حزعة ولا يحك عليك لا يتيمم على ظهرك هذا هو خطير لغاية راه لا صلاة له يا عباد الله راهو ما صلى اللي منكم خوه ذنبته وزوجته ذنبتها ومنتها وكل شرط لكم قبيل مولانا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يعني هسلك راسك وأهليكم نارا سلك راسك وسلك أهلك أهلك تنقال من لحظة معنى هسلك راسك وسلك أهلك واجب عليك تعلمهم دين الله اللي منكم متزوج واجب عليه يعلم زوج لعل الطير بيض يوم القيامة تقول له انت تقيس المسيل وتمرطنا ما خليتنا نجيس بيوت الله ولا سجنتنا نجيسوهم ونقول لك ان نجيسهم تقول انها نار الله بقينا معاك انت شيت انت انك تتوجه وخليتنا احنا خادمين وفارقين واللي تحصل عليه ما تجيب لنا منه ثم لا تحضر اطمع علينا بعيد انت تجبر وقيه تجيبهم لنا يا غالي تجبر بهم ولا نقي اقل من ذا كامل ما تحضرنا فيه ما نطارسينك بحقوقنا واجب على كل واحد منكم يتعلم حكم الليله وما غيره لكن يعرف مش يعلم الزوج يقول له يا زوجتي خايف لا تطير بيدي يوم القيامه وهاي له اقعديهم سابقت هاي والقدم من دركان وحصل وانتو ما عمرتوا وهاي له نعمرك وهاي له ندير لك عمارك راح حد من دين مولانا ونعمر ونعدل وتاي الصنع لهم فينا كامل تعود جماعتنا على طاعة الله إلى أتري كلام ما تقل تضبطه ولاش منه يدخل راسك وتقول ها حسكي يا غير يوقض عليك ديره مسجلة وقيم ماشي لكلام ما هو فيك وباتريات اياك تبلغ بهم شي من دين الله وتفسخ بهم عن رقبتك في المسؤولية يا ابو وجب عليك مولانا طاق مولانا آلة تتولى عنك التدريس وتتولى عنك التعليم وتكرر لك الكتب المالك حاضر ولا هي اجنبي ولا هي استاذ ولا هي تقريب انه يتم قاعد مع ملاقى انتك طاق مولانا يا اخويا مخلوق آلة ما هي اجنبية وتقدر تخليها الخلوة على جانب وعبرك تكرر الكتب الى عادة لقاه بريد من الاهجار تقدر يتم يكرر عليه الباند الدرس يعود عاد طيب عليه يا اخي انك بعد يا اخويا يوم القيامة ان قال لك الى اتمنى قادر اعطاك مولانا آلة تتكلم عنك وتدرس لك وتعاونك إذا عصوكم يا عباد الله كلكم يا الله يعود فاهم علينا القضية مسؤولية لك كامل شوفوا لهل لهل لهل فمعي لهل أولادك وزوجتك وأخواتك وأخوالك وأعمامك وقبيلتك وليسمع لك فر في شارك ما فيها لا يزل إذا كامل كامل كل حد يجي توصل له أهلك ها؟ معناهاش معناها كامل يدخل في له وليارك مولانا جارت لفد إنهم الزوجة قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله معناها مولاد خيمة زوج وقال عن الأولاد نادى نوح ابنه هو كان في معجل يا ابو نجي قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فدل على أنه من أهله ما حد قد يسمع وقد ينتبع وقال عن كامل أولاد أخوالك وخالتك وذاك قال مولانا عن يوسف أنه نشاه والدي وشاه أخوت وفيهم اللي شقيق وفيهم اللي قوم من الأبي قال واتوني بأهلكم أجمعين جيبونا يبا لك من الاهلي جيبونا الخوت من الاهلي جيبونا الخالق لا كامل داخل اذا انتهى الدرس هذا هو جمهرة ما عندنا الليلة بصورة مختصرة اياك المبتدئين يقدوا يلانقوا فيه يقدوا يحضروا فيه انتهى الدرس لا هنا ختموا ان شاء الله بالدعاء شوفوا اسمعوا الدرس انتهى لا تكون الدعاء ولا لعاد كلمة مع احد ولا شيء لحظة لا يا أخي الجنابة له يتم عليكم إني تنزلوها في وقت آخر إني الحق درسها والله مولي يكبر الأسئلة ليلة غدا إن شاء الله هنا نعود شور دار النعيم في درس ما هو هذا لا يعود درس متعلق بقصة زكريا اللي فتنا بدأنا به ما هي أنتم نعطيكم على الموجر أخرى لعل تنكدوا غير دروسنا هذه الفقهية السلسلة هذه راجعين لها إن شاء الله عما قريب يا غير لا تم متابعين معانا حد يختار يحضر في رواية يصبر عليه لعل يقول الليلة ما ذاك ما كذا يصبر جايينها إن شاء الله لهن تالبوها إن شاء الله نلحقوا فيها مرحلة ما استطعنا إن شاء الله تالبنا ذو الليلتين وخايفينكم لعل تنكدوا لهن قطعوها عنكم ليلة والله هنتين وإن شاء الله في أول فرصة نرجع أم اللي إن شاء الله ودورنا علنوها في المسجد ما أنا هنا شحدوها عنكم إن شاء الله لك سمعتوها الليلة إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله وقايسين دار النعيم في ذاك المسجد اللي راه هو وراء حي المطار اللي منكم كان يتابع معنا الدروس يعرفه ينقال له جامع أبي بكر الصديق راه هو شور دار النعيم ذيك متوعر عليها تعرف أبو بكر الصديق يلوذ له في دار النعيم حد لوذ له بليد أقرى مسات لا يترحل والله ما كذا ما هو ليش يجبره قضية الأطرق بالسنة فأختلت في التنزيل عن حق التوارك عن أن تموا ندعوهم للمساجد هي عندنا حديث عن أفضل لها صلاة في داخل البيت من وسط وأفضل لها صلاة داخل البيت من غير وأفضل لها صلاة دراجة من بيتي هذا اللي هو مسجد المسجد هذا ما هو لفظ الحديث قريب منكم هذا ما هو قريب منه المهم احنا صاركم مجد الحديث مثلنا من انطبقه يا غير الصماع يا غير الصماع بناء النارك عدنا الحديث الله انطبقه الله في الصلاة وعند من الصلاة يخطى وقت الصلاة سعلينا تقسم سعلينا تقسم الشوارع سعلينا تقسم المناسبات وهذا حدث هيك يسب عند الله ما يبيح عن موقياس انتم تفصلون الليلة في الشريط من تبع منه فيه العاد اللي عودان لا تحانيه إلى درس آخر نعود نديره في الشيء خليك نختار في الشريط الدرس الصوفة شوفوا خارشين قالوا الدرس صوفة ومهمتكم انتم ما يوفيها الليل أرخوا بين الدروس ولهامكم انتم لا حرج شوف خلونا اياك نديروا لكم وفقت عود مناسب عود مش شامل مع ذاك وين تعود لك نواشة ما هي مسجلة قبال والله بعض الناس تفوتوا لكن قد يضيع لا هنا ختموا شوف يا ابويا فوق قاع من الهمية فوق من الهمية فوق من الهمية يا الله كلكم يعتنى بها انتم ما شاء الله ملتزمين بها كاملين كلكم يعلم لعل يعود هذا هو التالي من عمركم معكم هذا الاهل